بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بالدنيا كذهاب مال وفقد محبوب، وإن وقع على وجه قهري في وجه. كان الكلام حول ترك البكاء، وقلنا البكاء المقصود منه ما يكون محيا لصورة الصلاة، ولا إشكال ولا ريب في أن البكاء لأمر دنيوي مبطل للصلاة، ولكن لو كان لأمر قهري هذا بصورة الاختيار، أما لو كان قهريا بصورة الإجبار أو بصورة الإكراه، هل هو مبطل للصلاة أو ليس مبطل للصلاة؟ هذا أول. وثانيا، إذا كان البكاء لأمر أخروي، البكاء من عذاب الله أو البكاء اشتياقا لرحمة الله عز وجل، حتى لو كان مشتملا على الصوت، هذا لا يخلو حاله. إذا كان مشتملا على الصوت، وكان الصوت حرفين أو أكثر، فهل هو مبطل أم ليس بمبطل؟ هذا مبني على ما تقدم في الخلاف من أن المبطل للصلاة هو الحرفان الموضوعان لمعنى، أو المبطل للصلاة الحرفان مطلقا سواء وضع لمعنى أو لم يوضع لمعنى. فالكلام حول البكاء، البكاء سواء لأمر الدنيا سواء كان اختياريا أو كان قهريا هو مبطل للصلاة. وذلك لأن المقصود الوارد في النص البكاء مطلق سواء وقع على وجه الاختيار أو لم يقع على وجه الاختيار، فبإطلاق النص نحن نتمسك بإطلاق النص ونحكم بأن البكاء لأمر دنيوي مبطل للصلاة. أما بالنسبة للبكاء لأمر أخروي، إن اشتمل على حرفين فإن قلنا بأن المبطل هو الحرفان المفيدان أو الموضوعان لمعنى، وخرج منه حرفان لكن لم يوضع لمعنى، فمعنى صلاته صحيح. أما إذا قلنا لا، المبطل للصلاة الحرفان مطلقا سواء وضع لمعنى أو لم يوضع لمعنى، وهذا بكى لأمر أخروي وخرج منه هذان الحرفان، فمعنى تبطل صلاته. هذا مبني على هذه المسألة. نعم. نعم. مبني. نعم. يعني تريد الإعادة؟ نعم. اما اذا ما ممكن كيف يعني؟ ما انا يعني كان البحث بهذه الصورة. قلنا البكاء مبطل للصلاة، لكن تعريف البكاء من مقصود من البكاء حينما نقول البكاء؟ من هو من مقصود منه؟ البكاء بالمد، البكاء بالمد يعني مع الهمزة، وهو ما اشتمل على صوت، لأنه تارة الإنسان يبكي ويخرج صوت، وتارة الإنسان يبكي يخرج منه الدمع بدون صوت. بسمع هذه المسألة. يقول البكاء بالمد خروج الدمع مع الصوت. ما خالف سواء كان الصوت خفيف او كان قوي، هو صوت موجود الصوت. فالبكاء ينقسم الى قسمين: البكاء بالمد خروج الدمع مع الصوت، اما البكاء تسمع سيدنا البكاء مقصورا هو خروج الدمع بدون صوت. فأيهما مبطل للصلاة؟ هل البكاء الممدود أو البكاء المقصود؟ يقول الشهيد الثاني: يحتمل أن يكون البكاء المقصور مبطلا للصلاة، لكن هذا يرد عليه إشكال. الإشكال نحن بيناه في الدرس الماضي. قلنا ربما يقال بأن البكاء الممدود فيه زيادة، وهو المد الهمزة، والأصل عدم الزيادة. إذا قلنا الأصل عدم الزيادة، بمعنى إذا بكى الإنسان وخرج منه دمع فقط بدون صوت، فنقول هذا البكاء مبطل للصلاة. لماذا؟ لأن البكاء بالمد المد زيادة، والأصل عدم الزيادة، فيقتصر على البكاء المقصود. يجيب الشيخ الشهيد الثاني أن هذا الذي تذكرونه من أن الأصل هو عدم الزيادة وعدم المد، هذا الأصل معارض بأصالة صحة الصلاة، لأن الصلاة عبادة، والأصل بالعبادة الصحة. الأصل بالعبادة الصح، فيتعارض الأصلان. الأصل الأول وهو عدم المد عدم الزائد مبطل للصلاة، والأصل الثاني وهو أصل صحة الصلاة، فيتعارض الأصلان. إذا تعارض الأصلان نبحث عن المرجحات، سواء كانت المرجحات سندية أو كانت المرجحات دلالية. المرجحات السندية الأوثق، الأشهر، الأعدل، وهيك. الموافق للكتاب هاي المرجحات. وفي المقام لا مرجح لأحدهما على الآخر، فالأصلان متعارضان، وإذا تعارض الأصلان تساقطا. وبعد التساقط نستصحب صحة الصلاة المأتي بها، لأن استصحاب صحة الصلاة يبقى سليما من دون معارض. الصلاة قبل البكاء كانت صحيحة، وبعد البكاء نشك في هذا البكاء المبطل للصلاة، هل هو خروج الدمع مع الصوت أو هو خروج الدمع مع بدون صوت؟ نشك هنا في المبطل، نشك. فالشك يكون في المبطل بعروض المبطل، وإذا كان الشك في عروض المبطل هذا الشك مقتضي لبقاء الحكم بالصحة، فنستصحب صحة الصلاة. هسه فهمتم؟ هذا ما ذكرناه في الدرس الماضي. لا لا، هما كلاهما يعني كلاهما يكون لأنه هو قال ويحتمل الأمر الأول مسلم البكاء بس. أما الأمر الثاني، الأمر الثاني البكاء المقصور، هل هو مبطل أم ليس بمبطل؟ فيكون هو يحتمل، أن تراجع عبارته يحتمل، هذا الاحتمال هنا. وإنما يشترط ترك البكاء للدنيا فيما إذا كان البكاء لأجل الدنيا لأمر دنيوي، هذا الأمر الدنيا مبطل، البكاء لأمر الدنيا مبطل للصلاة، كذهاب مال وفقد محبوب، دائما طبيعة البشر إذا فقد مال تلف ماله، أو فقد عزيزا من أحبته يبكي في كل وقت يبكي. وإن وقع البكاء على وجه قهري، في وجه هو كون المقصود من البكاء هو المطلق، مطلق البكاء سواء كان على وجه الاختيار أو لم يكن على وجه الاختيار، فإطلاق النص غير مقيد، النص غير مقيد، مطلق غير مقيد بالاختيار، اطلاق النص وعدم تقييده بالاختيار. اما لو وقع البكاء لامر دنيوي سهوا باعتقاد انه قد خرج من الصلاة فطرى عليه حالة وجدانية فبكى، هل هو مبطل أم لا؟ سهوا لا، ليس مبطل. نعم. وإن وقع البكاء على وجه قهري، في وجه من الوجوه، واحترز بها بالدنيا البكاء للدنيا عن الآخرة، ليش؟ لأن البكاء لأجل الآخرة أمر مستحب، فأن البكاء لها مثل ماذا؟ للآخرة، كذكر الجنة والنار ودرجات المقربين إلى حضرته، إلى حضرة الله سبحانه وتعالى، ودركات المبعدين عن رحمته أعادنا الله، من أفضل الأعمال البكاء لأجل الآخرة، من أفضل الأعمال. ولو خرج منه حينئذ، يعني كان بكاؤه للآخر للأمر الأخروي، وإن خرج منه حينئذ، حين كون البكاء للآخرة حرفان، فكما سلف، كما سلف. إن هل أن الحرفين موضوعان لمعنى واحد، موضوعان لمعنى، او انهما مطلق. مطلق يعني يشملان المستعمل والمهمل. فاذا قلنا انه يشترط في الحرفين او في الكلام استعماله لمعنى وملاحظة الوضع، معناه نلاحظ هذين الحرفين ان كان مستعملين معناه يبطل الصلاة، ان كان مهملين لا تبطل الصلاة. اما اذا قلنا بالاطلاق فسواء وضع لمعنى او لم يوضع لمعنى فهما مبطلان. نعم. لا هذا فيما إذا ارتبط بأمر أخر شعار وترك القهقه. أيضا القهقهة الماحية لصورة الصلاة مبطلة للصلاة لا إشكال فيها. المقصود من القهقه طبعا عمدا، ها في صورة العمد، هاي فيها وجهان. القهقه تارة عمدية وأخرى بالسهو، والعمدية تارة العامد بالاختيار وتارة تقع من دون اختيار. واحد يجي قرقرك يعني أو يضحكك يسوي لك حركات. الآن هو يتكلم. وترك القهقه، وهي القهقه الضحك المشتمل على الصوت. فتعرف بعد هذا ما يحتاج لك تفسير الواضحات يعني. وان لم يكن فيه ترجيع، وان لم يكن يعني ترديد الصوت يعني المقصود به في القهقه ترجيع ولا شد، ويكفي فيها وفي البكاء مسماهما، يعني لا يعتبر الكثره فيهما، فيهما مسمى فيها ويكفي في اسمها في القهقه وفي البكاء مسماهما، يعني لا يعتبر الكثره، مره واحده تبطل، لا يعتبر العدد، ما في اعتبار للعدد. نعم. فمن ثم اي من اجل انه يكفي في البكاء والقهقه مسماهما في بطلان الصلاة، أطلق المصنف الحكمة ببطلان الصلاة بمجرد القهقه، لم يقيده، بمجرد قال وترك القهقه لم يقيده. فلأجل أنه يكفي لبطلان الصلاة مجرد القهقه، يكفي فيها المسمى، أطلق الحكم، أطلق المصنف. فمن ثم، مو ثم ثم ثم يعني من أجل، أطلق المصنف الحكم. ولو وقعت على وجه لا يمكن دفعه، الآن لو وقعت القهقه على نحو الإكراه، على نحو الإجبار، فهل تبطل الصلاة؟ فيه قولان. القول الأول البطلان، والقول الثاني عدم البطلان. عدم البطلان لماذا؟ لأنه يشترط فيها العمد، يعني لا بد أن تقع عن عمد حتى تبطل الصلاة. أما هنا هذا غير متعمد، لم يتعمد البطلان القهقه، فلذلك حكم بالصحة. لكن الشهيد الأول يحكم بالبطلان، حكم بالبطلان في كتابه الذكر. الوجهين لا وجهان يعني بالصحة بالصحة وعدم الصحة. وجهان الوجهان صحة، أحدهما صحيح الصلاة صحيحة، والأخرى الوجه الآخر بطلان الصلاة، الصلاة غير صحيحة. المصنف اختار البطلان. واستقرب المصنف في الذكرى البطلان، يقرب البطلان لأنه النص مطلق. نعم. والتطبيق، طيب أثناء الركوع كيف التطبيق شلون؟ لا مو وضع علينا ذاك التكتف، أنت مو أثناء الركوع تضع يديك هاش أثناء الركوع ما يوضع، قوم أوقف حط يديك هالشكل ما يوضع أثناء الركوع شو هسه؟ هذا حكم، هذا حكم تطبيق. يعني كثير من الناس هو لأنهم ما يراعون الضوابط الموضوعة فيفكر أنه إذا طبق رجليه وحط إيدين هسه ما تحط إيديك هالشكل ما بيها شيء. لا تطبيق. شوف، وهو وضع احدى راحتين على الاخرى راكعا، حال كون في اثناء الركوع يعني برد ولا غير برد؟ برد هذا كونه يعني جوا. نعم. يترك التطبيق، يترك التطبيق في الصلاة على الاخرى راكعا بين ركبتيه، شايف؟ لما روي من النهي عنه، لكن المستند للأسف ضعيف. الرواية رواية مصعب ابن سعد ابن أبي وقاص. هذا لا تضبط، لكن هذا يقول المستند ضعيف لأنه لا منافى، لا منافاة للصلاة، كأنما الذين قالوا بالبطلان، انتبه لشوي، يعني الذين حكموا بالبطلان ببطلان التطبيق للصلاة قال لأنه فعل كثير، فعل كثير يعني، والفعل الكثير ما يبطل الصلاة. هذا لا يكون لا منافاة، لا منافاة للصلاة من حيث أنه فعل كثير، لأن هذه المنافاة منتفية، بمعنى أنه لا يصدق عليه أنه فعل كثير، التطبيق لا يصدق عليه أنه فعل كثير بحيث يخرج فاعله عن كونه مصليا. لهذا حكم الشهيد الثاني بالجواز وقال الجواز أقوى. نعم. لما روي من النهي والمستند ضعيف والمنافاة به بالتطبيق من حيث الفعل، من أنه فعل كثير، منتفية هذه المنافاة، لا منافاة، فالقول بالجواز أقوى، وعليه على القول بالجواز المصنف في الذكرى كتابه. ولذلك تفترق اللمعة عن غيرها. نعم. والتكتف، مو في اللمعة، في الذكرى. والتكتف هو معه من مقصود من التكتف؟ التكتف هو مأخوذ من الكتاف، والكتاف هو شد الحبل، يعني ما يقولون أوثقه كتافا، أوثقه كتافا. في اللغة شد إحدى اليدين بالأخرى، هذا يسمى الكتاف. الآن التكتف يعني حسب طريقة المذاهب في في في وضعية الكف على الكف، منهم أشفد الشرة مثل ما لكن وضع عليه، ومنهم فوق الشرة، يعني هسه فوق الشرة سواء كان على كل، منهم أشفد الشرة ومنهم فوق الشرة، سواء وضع على الساعد سواء وضع هذه على هذه الكف على الكف، هذا على كل الأحوال هذه من الأمور التي لم يرد فيها نص من قبل الشارع المقدس. نعم نعم، لأن البحث حولها أنها هل هي هيئة، هل هي هيئة من أفعال الصلاة التي تختص بالهيئة أم لا، ثم هل هي مسنونة أم ليست بمسنونة. يعني الكلام هم يقولون بسنها، هم يقولون أنها مسنونة وأنها وضعت لأجل الدم، أي الدم، أنا أقول لك شلون لأجل الدم وبعدين تسألني، لأجل الدم باعتبار أنهم كانوا يصلون كثيرا فكان ينزل الدم من كثرة الوقوف ومن إطالة القراءة، كان ينزل الدم بأيديهم، فمما يضطرهم إلى الخدر أو ما شابه ذلك يصيب أيديهم هكذا. هم شخوا بالنسبة للنوافل يجوز بها الجلوس، فلذلك كان هي هاي مبنية على القياسات وعلى الاستحسانات يعني، فلذلك وضعت هذه المسألة. لكن هذا من ناحية تعليل الفقهاء، تعليل فقهائهم لماذا وضع، وإلا حسب الوجهة التاريخية أو حسب الواقع التاريخي المسألة لا، ليست مبنية على مسألة الدم، وإنما المسألة مسألة استحسانات أو تشريع محرم مقابل النص وضعه عمر بن الخطاب. ما له علاقة بكم. على كل يبقى أنا يعني أعارض على هالشيء إن شاء الله، أنا ما أقبلها يعني، أنا أعارض عليها. لا خلاص، يعني فرق بين أنه يستوجب هذا أو ما يستوجب هذا عند الله عز وجل، مو عندك يعني، مو أنت اللي تخلي هاي الشغلات عند الله. على كل والتكتف وهو وضع إحدى اليدين على الأخرى، سواء كان لابس كفوف أو ما لابس كفوف، المهم حط يد على الأخرى بحائل وغيره، يعني سواء لبس كف كفوف اللي عرفوها أو بدون كف. ما تعرف الكف شو هو؟ شو هو الكف؟ قفاز. فوق السرة وتحتها وتحت السرة، بالكف عليه، بالكف على الكف وعلى الزند، هاي سواء كان ها وضع هذا هكذا أو كان بهذه الصورة هو التكتف. لإطلاق النهي عن التكفير الشامل لجميع ذلك، شامل بوضع الكف على الكف ووضع الكف على الزند، هناك نهي والنهي موجود، النهي يعني كثير من من من الأحاديث. يفصل سواء النساء ولا الرجال إلا لتقيتين. الروايات عديدة يعني في مضانها، نحن مو كل مرة يأتي هناك النهي عن مسألة عن التكفير، عن التكفير وعن التثويب، يأتي يعني مسألة التكفير ومسألة التكفير هو هذا، ومسألة التثويب قول آمين بالصلاة، قول آمين بالصلاة. لا لا لا، لأنه لا، وإنما لأنه تشريع ورد نص فيه. نعم، إلا لتقيتين، معناها موارد التقية تقدر بقدرها بقدرها. وهاي موارد التقية يعني ربما أنت تكون في مورد في ركعتين أنت يجب عليك التقية، يعني الضرر موجود عليك في ركعتين، أما بعد ركعتين ينتفي الضرر. إذا انتفى الضرر هل يجب عليك التكتب أو لا يجب؟ لا، لا يجب عليك التكتب، لكن لو خالفت أي راح الضرر، أي لا يجب عليك التكتب حينئذ. لا خلص، لأنه التقية بموردها. نعم. والتكتف هو وضع أحد يدين على الأخرى بحائل وغيره فوق السرة وتحتها بالكف عليه، يعني على الكف، وعلى الزند لإطلاق النهي عن التكفير الشامل لجميع ذلك، الشامل لوضع الكف على الكف ووضع الكف على الزند إلا لتقية، فيجوز منه من التكتف ما تأدت، ما تأدت أي التقية به، بل يجب، يعني أن التكتف يجب للتقية، يكون واجبا حينئذ، سواء كان عند أهل التكتف، عند أهل القائلين بالتكتف من المستحبات أو لم يكن من المستحبات، سواء كان من المستحبات من المسنونات أو لا. نعم. فيجوز منه من التكتف ما تأدت به، فهنا يراعي الجواز وفق التقية، وعفوا وقت التقية وزمانه، زمان التقية. فلو تكتف بالتقية بثلاث ركعات ثم زال العذر لا يجب عليه التكتف في ركعة الرابعة، لا خلاص. نعم. وإن كان عندهم، وإن كان عند المخالفين سنة، لأنه من السنة، مع ظن الضرر فيما إذا ظن أنه يضر، فيما إذا لم يتكتف، نعم، في مع ظن الضرر بتركها، بترك هذه السنة، ترك التكتف، لكن لا تبطل الصلاة بتركها. يعني إذا هو يعلم أو يظن الضرر أنه إذا لم يتكتف يظن أنه يتضرر، ومع ذلك ترك التكتف، قلنا هنا تجب التقية. لكن لو ترك التكتف في مثل هذه الحالة هل تبطل الصلاة أو لا تبطل الصلاة؟ يقول يجب للتقية، التكتف يجب للتقية، انتبه، التكتف واجب للتقية، يجب للتقية، لكنه لو تعمد ترك التكتف مع احتمال الضرر، مع ظن الضرر، فهل يكون قد أخل بواجب والإخلال بواجب مبطل للصلاة أو لا؟ يقول التكتف ليس من أجزاء الصلاة، ليس من أجزاء الصلاة. فرق بين أنك لو تركت جزءا من أجزاء العبادة عمدا تبطل العبادة، وبين كون ذلك الجزء ليس من أجزاء العبادة إذا تركته لا تبطل العبادة. التكتف ليس من أجزاء العبادة، انتبه، إذا كان يعني لو تركه لم يكن تاركا للجزء حتى تبطل صلاته، نعم، بل التكتف أمر خارجي، فلو تركه مع احتمال الضرر يكون قد فعل فعلا محرما خارجيا، لأنه ترك، هذا الترك محرم لكن خارجي، هذا خارجي، وهذا بخلاف الجزء أو الشرط في العبادة. مثلا لو مسح في موضع الغسل تقية، هنا الأمر النهي تعلق بأي شيء؟ النهي تعلق بأمر داخلي، لأنه من شروط جزء، فلو ها مسح في مكان الغسل أو غسل في مكان المسح نفس الشيء، هنا هذا النهي تعلق بأمر داخلي، فلو خالف النهي باطل. فرق بينهم. أحسن. نعم. مع ظن الضرر بتركها، لكن لا تبطل الصلاة بتركها، بترك هذه السنة حينئذ مع وجوب التقية، مع وجوب الضرر لو خالفت. ليش؟ لتعلق النهي بأمر خارج. الأمر الخارج ما هو؟ هو التكتف، والتكتف ليس من أداء الصلاة، هو أمر خارجي. بخلاف المخالفة في غسل الوضوء بالمسح، يعني لو خالف وغسل مكان المسح هنا تبطل. نعم لو خالف تبطل. والالتفات إلى ما وراءه، لا شك أن في واحد يقدر يلتفت يعني التفاتا كليا. لا من مطلعات الصلاة الالتفات. بل ايش قد تلتفت، خليني أشوف ايش قد تلتفت إلى ما ورائه، ايش قد تلتفت يعني. لا بس بوجهك، فالالتفات لجميع البدن مشكل. هذا ولهذا يقول هذا الفرض بعيد يعني، وين بعد الفرض؟ أنه مسألة التفات بوجهك في واحد الدور وقفته يعني 24 غير طبيعي يعني، ما يصير هذا. فالالتفات يعني بما هو المتعارف بحيث يخرجه عن الاستقبال. أما هذا الالتفات بوجهه، الالتفات ببدنه يصير استدبار يعني. والالتفات إلى ما ورائه إن كان ببدنه أجمع، وكذا بوجهه. شلون يعني بوجهه؟ يعني شلون يلتفت بوجهه؟ لا ما يتحقق الالتفات. نعم عند المصنف وإن كان الفرض بعيدا، الالتفات بوجهه الفرض بعيد يعني ما يقدر يلتفت، أو إلى ما دون ذلك كاليمين يلتفت يمينا أو يلتفت يسارا. نعم فيكره بالوجه، الالتفات يكره بالوجه ويبطل بالبدن عمدا. إذا التفت ببدنه لا شك أنه مبطل من ناحية العمد، أما من ناحية السهولة من حيث الانحراف عن القبلة لأنه يشترط التوجه والاستقبال، فهنا يصير انحراف. والأكل والشرب لكن هل هناك لا هاي شوق تقصير خلصها. والأكل والشرب وإن كان قليلا كاللقمة، إما لمنافاتهما وضع الصلاة، الصلاة عبادة، وهذا لما يجي ياكل معناه انصرف همه وانصرف قلبه إلى الأكل والشرب، مع هذا منافاة، أو لأن تناول المأكل والمشروب ووضعه في الفم وازدراده يعني بلعه، هاي أفعال كثيرة والفعل الكثير ما حل صورة الصلاة، فمعناه مبطل للصلاة، وكلاهما ضعيف، كلا التوجيهين ضعيف. نعم إذ لا دليل على أصل المنافاة، لا دليل على أن مطلق الأكل مبطل للصلاة ما لم يبلغ حد الكثرة، ما لم يبلغ حد الكثرة ما في دليل. وحتى لو كانت لقمة صغيرة مبطلة ما يصير، حتى لو كانت شربة ماء مبطلة لا. نعم فالأقوى اعتبار الكثرة فيهما في الأكل والشرب، واقف ينتف له خبزة خبزتين، قرصة قرصتين، وأربعة فياخ كباب أو خمسة، أو طاسة ماء لحم أو قشت مثلا في الصلاة، أو ثمن وخيم فيرجعان إلى الفعل، فيرجعان معناها أن الأكل والشرب ما هو حركة كثيرة، هاي عليك حركة كثيرة. نعم فيرجعان إلى الفعل كثير. هسه تعاد ظلات تتكلمون على هالشغلات هذا، لأنه إذا كان إذا صدق عليه أنه ما حيل صورة الصلاة فلا إشكال فيه. طب الصلاة لحال والصيام لحال، يدخل الصلاة واحد يصوم بدون صلاة يعني شلون؟ وأخي واحد يصوم بدون صلاة خلاص صومه يقبل، ما له علاقة بالصلاة. نعم هسا نشوف هنا مو لكن الدفع ضرر ما يصير. فيرجعان إلى فخذ ضرورة تبيح المحظوظ، فيرجعان إلى الفعل الكثير، وهو اختيار المصنف في كتبه الثلاثة البيان والذكرى والدروس، إلا في الوتر، في صلاة الوتر هل يجوز له أن يشرب شوي ماء لمن يريد الصوم وهو عطشان؟ هذا هنا في أثناء صلاة الوتر راح يصير الأذان، فإذا ظل مبلش بالوتر بعده يقرأ بها معناه فات يعني ضل عطشان يتأذى، فهنا حتى يرفع هذا الضرر يتقدم ويشرب ماء، لكن بشرط أن لا يستلزم ذلك مثلا الالتفات او الاستدبار او ما شابه ذلك او الاخلال بالصلاة. وهو عطشان فيشرب الماء اذا لم يستدعي منافيا غيره، يعني اذا لم يستدعي الشرب منافيا غير الشرب، مثل الاستدبار مثلا. لا نعم. واذا لم يستدعي منافيا غيره وخاف فجأة الصبح، خاف انه يفجأه الصبح فيبقى عطشان مثلا، خاصة عندكم بالجزيرة وعندنا ما شاء الله الجو شلون حلو يصير اذا بشهر تموز، قبل اكمال غرضه منه، قبل يعني انه لو ترك النافلة وذهب ليشرب هنا يخاف ان لا يكمل الدعاء مثل في النافلة. نعم. ولا فرق فيه في الصوم والوتر بين الواجب والنافلة، لإكمال غرض المكلف من النافلة، يعني من الصوم أو من الدعاء في النافلة. الحمد لله رب العالمين. يعني هسه إذا